قصيدة كل يوم. لا أدعي أن تكوني غير أنت لأجل نسيانك. بوصاي أن أكتب الشعر، بوصاي أن أتأمل ارتفاع طائر السدى عموديا، والأمل بأن تعود. هل تعود هكذا كل يوم؟